Ja. فمن من آمن ومنهم عمك ابو عمرو. الله اكبر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم Oh, فَمَنْ يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لن انفصام لها والله سميع عليم. والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا Jai Baba. الأكل. قال إبراهيم ربي الذي يميت قال أنا أحيي وأميت قال أنا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك الله عليك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي فَأَمَّا تَغُرُّ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ